للمواطر على المحاجر زاخر ألا على المحاجر زخار على ضياعي وتقصيري وكثر الجراير توجب لقلبي كادر ألا توجب لقلبي دار غافلت عن حال من هم في شريف الحضاير يجنون أحلى الثمر ألا يجنون أحلى الثمر أهل الذي حبهم في ظاهري والسرائر وفي العظام انتشر ألا وفي العظام انتشر كم في الزمن من حوادث كدرت للضمائر تحير فيها الفكر ألا تحير فيها الفكر زمان قد حير أهله بعد وهم والحواضر كم شاهم فيه اعتصر ألا كم شاهم اعتصر لا حول من ذا الزمان لي صار وهله ما قامر ما يمعنون النظر ألا ما يمعنون النظر ما فرقوا قطمة بين الخرز والجواهر قاسوا البعار بالدرر ألا قاسوا البعار بالدرر ما شغلهم غير تحسين الجباب والمسادر دايم وصاق للصور ألا دايم وصاق للصور كم من ولد شابيت ما يال بثوب المفاخر يعجبك لقد خاطر ألا يعجبك لقد خاطر وهو من العلم مفلس ما قرى للأوامر ولا قرى المختصر على ولا قرى المختصر ظن الشرف الملابس والكساء والتكاثر واللقلقى والهذر ألا واللقلقى والهذر قال الفت شاطري كم لي على الظلم صابر صابر كما من صابر ألا صابر كما من صابر